فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوه إن منهم أجدال ونقباء وأستاذ ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى باختصار. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، من قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بعد. هنا المصنف رحمه الله يقول: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. ومثل ما قلنا في الأول في الباب الذي سبق، باب من الشرك الاستعاذة، ها هناك إيش؟ الاستعاذة، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وهنا باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أيضا الأمر ليس على إطلاقه، وإنما والإطلاق غير مراد للمصنف رحمه الله كما يعني يظهر من كتاباته ومما ذكره. فهنا المراد الاستغاثة التي لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، وأما يعني الإطلاق العام فهو يعني لا يريده رحمه الله. والعلة في هذا كما ذكرنا في مسألة الاستعاذة أنها تتردد، يعني هذه الكلمة من حيث معناها اللغوي تتردد بين الواجب لله والجائز في حق المخلوقين أو الجائز لغير الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالله عز وجل ذكر يعني استغاثة المخلوق بالمخلوق، لذلك كما ذكر شيخ الإسلام فهي ليست على يعني الأمر المطلق، وإنما تجوز بشرط يعني ما ذكرناه في الاستعاذة أيضا، أن يكون موجودا يعني سميعا قادرا يعني في الأمور الحسية. وأما في الأمور الغيبية وفي الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فهذا مراد المصنف رحمه الله أنها من الشرك، والشرك ما يكون شركا أكبر لا شك يخرج عن الملة. وأما الدعاء باب من الشرك أو يدعو غير الله، هذا لا شك أنه من الشرك، لأن الأصل في الدعاء هو العبادة وعليه مدار العبادات جميعا، سواء كان دعاء أو الدعاء هذا دعاء عبادة أو دعاء إيش مسألة. ودعاء العبادة هو ذكر الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أو بتلاوة القرآن وقراءة الأذكار المخصوصة أو المطلقة لله تبارك وتعالى، هذه كلها دعاء، دعاء عبادة. دعاء المسألة يعني مقولة بالإضافة، لأنه يدعو الله عز وجل، ولكن الدعاء يتضمن نصا، يتضمن نصا يعني بقول أو بكتابة أو غيره، أنه يطلب ويريد مسألة، يطلب من الله عز وجل تحقيقها. وهذه المسألة إما أن تكون يعني من خيري تكون من خيرات الدنيا أو من خيرات الآخرة. فإذا كان الطلب إلى الله عز وجل والتذلل واللجوء إلى الله عز وجل بطلب شيء وينكر هذا الشيء من يعني خيرات الدنيا أو من خيرات الآخرة، فهذه دعاء إيش؟ مسألة. وأما إذا لم يتضمن سؤال شيء لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، ولكن ذكر مطلق لله عز وجل: يا الله، يا رحمن، يا كريم، يا حي، يا قيوم، ما في طلب ولا يتضمن طلب شيء، هذه وهذا هو دعاء إيش؟ العبادة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: دعاء دعاء العبادة يتضمن دعاء إيش؟ المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. وعارفين طبعا الاستلزام والتضمن عرفناه في وين؟ في أبواب التوحيد. فكيف دعاء يعني كيف دعاء المسألة كيف يكون في دعاء المسألة أنه إيش؟ نعم يستلزم العبادة كيف؟ لأنك إذا سألت وتتوجه بالسؤال إلى الله في جلب منفعة أو دفع مضرة من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة لا شك يعني ما حصل منك هذا التوجه وهذا الطلب من الله إلا لأنك تعتقد اعتقادا جازما أنه هو المستحق هو الذي يملك النفع والضر ومن ثم توجهت له بهذه الدعاء والطلب يتضمن الخضوع يتضمن الذل الاستغاثة الاستعانة ولا بالنصرة وهذه كلها لا شك عبادة هذه هي عبادة. وأما دعاء العبادة كونها إيش فتضمن دعاء المسألة كيف؟ قال لأن دعاء العبادة نفرض أنك أنت ما تقول لا تقول ارزقني ولا تقول عطني الولد ولا تقول نجحني في الامتحان ولا تقول يعني اشفي هذا المريض ولا تقول ارزقني كذا لكن فقط جالس تقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم وتقرأ الأذكار صباحا وتقرأ الأذكار مساء وتقرأ القرآن ولا تطلب شيء لا تنص على طلب شيء لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة بل هذا يتضمن مجرد ذكر الله عز وجل ومجرد قراءة القرآن وذكر أسماء الله عز وجل وذكر صفات الله تبارك وتعالى هذا متضمن ليش للمسألة. طب أنا ما سأل نقول موجود ضمنا أنت ما يعني لجأت إلى الله عز وجل وما ذكرت وما توسلت بالأسماء والصفات وقراءة القرآن والأذكار المطلقة والمقيدة إلا لأنك تريد شيئا يا شيخ أنت تريد شيء لكن لم تنص ما نصت عليه لكن إيش كلامك يتضمن أنك ما توسلت إلى الله عز وجل بهذه الأشياء إلا وأنت تريد منه شيئا كلام واضح هذا الاستلزام وهذا هو التضمن. الفرق بين الاستعانة في الباب السابق والاستغاثة الاستعانة هو طلب إيش العرض والتحرز من وقوع شر مضرور فتلجأ إلى مكان وتعود إلى مكان ترى أنه إيش يمنعك أو يمنع وقوع هذا الشر إيش عليك. وأما الاستغاثة فهو طلب الغوث والنصرة من الله أو من غير الله بعد وقوع المكروه بعد وقوعه الاستعاذة يكون قبل وأما الاستغاثة فيكون إيش بعد. لذلك أيها أظهر في أن يخلص لله تبارك وتعالى لأنه إيش وهذا ما كان يفعله من مشركو الجاهلية. نعم فالاستغاثة يعني طلب الغوث من الله عز وجل وطلب النصرة من الله تبارك وتعالى متى بعد الوقوع. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم. قال الشارح رحمه الله قال ابن عطية معناه قيل لي ولا تدع فهو معقول على أقل وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. نعم يعني هذا مهم فقط للنبي عليه الصلاة والسلام بل إيش لعموم الأمة. نعم قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. ولا يضرك. فعلى هذا يقول يتضمن إيش الأمر والخبر الأمر أنك لا تدعو غير الله عز وجل لا تدعو غير الخالق لأنه لا يملك إيش المنافع ودفع المضار إلا الخالق هو النافع هو الضار. والخبر أنه أخبره سبحانه وتعالى بأنك لو فعلت وجميع يعني غير الله عز وجل وإن دعي وإن طلب فإنهم لا ينفعون لأنهم لا يملكون سواء كان نبيا كان وليا كان صالحا كان شيطانا. نعم لا يملكون وفاقل الشيء لا يعطي. نعم قال يعني بذلك الآلهة والأصنام. نعم. يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر. نعم. فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين من المشركين بالله. قلت وهذه الآية لها نظائر كقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وقوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا قوله التزم وقوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. نعم. ففي هذه الآيات أيوه بيان أن كل مدعو يكون إلها. نعم. يعني إن دعوت غير الله فهذا الغير بالنسبة لك إيش إله ها؟ نعم لأنك ألهته والتأليه ما هو التعبد والتذلل ها؟ وهنا طبعا فيه تعبد وفيه تذلل. وين التذلل أين التذلل ما دام أنك تسأل حاجة منفعة أو دفع مضرة لا شك أنك إيش ها الإنسان يذل عند الحاجات الذل وين ها يذل عند إيش عند حاجاته فمن اعتقد فيه أنه يملك له منفعة أو دفع مضرة لا شك أنه يذل إيش يذل له. نعم. والإلهية حق لله لا يصرف منها شيء لغيره. نعم. ولهذا قال لا إله إلا هو كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله. إنه ها توحيد. نعم. وأنزل به الكتب. نعم. كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء وهو فرد من أفراد العبادة. نعم. على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. نعم. خاصة إذا كان هذا الفرد إيش يعني مهما في العموم. نعم. فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو. كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده. فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره فهو المستحق للعبادة وحده دون ما لا دون من لا ينفع ولا يضر. يعني هنا الربط واضح بين الألوهية وبين الربوبية ها؟ ما نقدر يوضح لنا إياها ها؟ فيلزم يقول من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع ها؟ وين؟ ها؟ ها؟ أنا أسأل أنا إذا سألت النثر تسأل أنت تجاوب الآن ها إذا أنا ما سألت أنت تسألني ها تفضل شيخ الكفر والنفع هو الذي يسأل يعني وين العلاقة بين الربوبية وبين الألوهية أن ما الكفر والنفع هو الرب هو المستحق للعبادة أحسنت ها يقول المعبود فإن العبادة يعني الذل والخضوع ها والطلب والاستغاثة والاستعاذة كل هذه الأشياء لا تصلح إلا لمالك النفع ودافع الضر يعني إلا للرب يعني من كان ربا ها استحق لا يستحق العبادة إلا من كانت فيه ربوبية لا يستحق العبادة إلا من كانت فيه إيش ربوبية. وما هي الربوبية ها الملك ها الخلق الرزق الضر النفع. نعم. فاللي يملك هذه الأشياء هو اللي يستحق أن نخضع له وندعوه ونطلب منه ونستغيث به ونستعين منه سبحانه وتعالى أما غيره فلا. نعم. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله يعني الأحياء الواحد ممكن يعني لكن سبحان هؤلاء لا دين ولا شرع ولا عقل يعني الحي النبي الحي الملائكة الأحياء. ممكن واحد يقول يعني أحياء، يعني أما الميت اللي مات من قرون منذ قرون وهو ميت، هم زي ما يقولوا شبع موت، هذا كيف تذهب إليه يا أيها العاقل؟ أنت فيك عقل، فيك نب، الله عز وجل أعطاك العقل، كرمك بهذا العقل، تذهب عند قبر تستغيث به ها وتدعوه وتطلب منه؟ سبحان الله. ها لو صاحب القبر يعرف كيف حطك أنت في مكانه وطلع هو في مكانك، لأن الميت هو الذي يحتاج إلى الأحياء. حجب على الصوفية هؤلاء قلب الأمور، خلي الحي بحاجة إلى إيش؟ إلى الميت. والله الأموات مهما كانوا من الأولياء والصالحين، ها الميت بحاجة إلى إيش؟ إلى كلمة، دعاء، سلام، صدقة، أي شيء من أي حي من الأحياء. الأموات يا شيخ بحاجة إلى الأحياء. إحنا رحنا قلبنا الموازين، ها قلنا لا الأحياء بحاجة إلى، شوف كم عند قبور هؤلاء اللي يدعونهم يزعمون أنهم أولياء، يعني بالملايين يزورون ويستغيثون بهم ويعبدون من دون الله، وهم أموات لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن يملكوا إيش لغيرهم، يعني فاقد الشيء لهم يقولون يعطي، إصرار على أنه فاقد الشيء إيش يعطي. نعم. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكارم بسؤالهم والالتجاء إليهم والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء والله يعقل من هؤلاء نعم. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات. سبحان الله عما يشركون وهو الغفور الرحيم أي من تاب إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح يعني عباده باتقاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. تقديم الظرف يقول يفيد إيش؟ الاختصاص. لما لأنه قال فابتغوا عند الله إيش؟ يعني فابتغوا الرزق، يعني من أراد الرزق فليبتغيه عند الله تبارك وتعالى. لكن تقديم يعني الظرف العندية يفيد إيش؟ يفيد الاختصاص بمعنى أنه لا رزق إلا عند الله تبارك وتعالى. تقديم الظرف هذه قاعدة، يعني عند أهل اللغة تقديم الظرف يفيد الاختصاص، أو تقديم المفعول المعمول يقول يفيد الاختصاص. فابتغوا الرزق عند الله أو فابتغوا عند الله الرزق، عندما يقول فابتغوا الرزق عند الله لا يمنع أن يكون إيش؟ أن يكون عند غير هذا، لكن لما تقول فابتغوا عند الله الرزق هذا تقييد أن الرزق لا يكون إلا عند الله تبارك وتعالى. فابتغوا الرزق عند الله لا يمنع من ابتغاء إيش؟ الرزق عند غيره سبحانه وتعالى. وهذا مثل قول الله إياك نعبد وإياك، أيضا فيه تقديم الظرف أو تقديم. فابتغوا عند الله الرزق إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا. هكذا الآية، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم. وقوله واعبدوه من أقف العام على الخاص. نعم. فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة، التي أمر بها. قال العماد بن كثير فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق أي لا عند غيره. نعم. لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. لا شك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم، إليه ترجعون أي يوم القيامة، ويجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإلى خسر الناس. يا شيخ آيات كثيرات، آيات يعني نصوص كثيرة جدا محكمة، ويعني وكثرتها يعني دليل على أن هذا الشر ليس يعني ليس قليلا في العالم، ليس قليلا في العالم، وإنما هو كثيرا جدا. لكن سبحان الله مع هذه النصوص الكثيرة المحكمة يعني ضل هؤلاء ضلالا عظيما. ومن أضل يعني لا عقل ولا فقه ولا علم ولا شرع ولا شيء، سبحان الله. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم غافلين. الله أكبر. شوف ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ها؟ يدعو من؟ يدعو من لا يستجيب. والله لو جلس إلى يوم القيامة يقول له يا فلان يا البدوي يا البدوي يا البدوي، البدوي يجيب، البدوي لا يجيب. وإذا كان البدوي من الصالحين، ها؟ لأن هذا ميت وعن دعائك إيش؟ أولا لا يستجيب لك، وثانيا عن دعائك إيش؟ غافل، ها؟ غافل فاقد. ثم أيضا يعني هذه الدعوة التي أنت جعلتها لهذا الميت أو لهذا صاحب هذا القبر، يعني هذا الفعل أنت تعتقد، وأنت عندما تفعل وتفهم عند الولادة وتقول أنه هذا إيش؟ ها من تعظيم الأولياء، هذا تزعم أنه من تعظيمك ليش؟ للأولياء. فبهذا تتودد إلى من؟ إلى هذا النبي أو إلى هذا الولي. هذا الفعل الذي تفعله وتظن أنه إيش يقربك من هذا الولي، أو يعني يجلب مودة بينك وبين الولي، عين هذا الفعل هو أعظم سبب من أسباب العداوة بينك وبين إيش؟ بين هذا إن كان وليا، إن كان وليا يوم القيامة إيش؟ إذا حش كان لهم أعداء، إيش سبب العداوة؟ أنك جعلتني إيش؟ في مقام الله، جعلتني ذمدا لله تبارك وتعالى، ها؟ وكانوا بعبادتك ويكفرون كفرا، ها؟ بإيش؟ بتلك العبادة. وهم المساكين كانوا يذهبون إلى القبور ويظنون أن هذا فيه تقرب لمن؟ تقرب للأولياء، وهذا من دين الله تبارك وتعالى، من تعظيم الأولياء دين وقربة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك شيخ الإسلام هنا محمد بن عبد الله رحمة الله عليه ذكر في هذه الآية خمسة مسائل يا شيخ، ها؟ خمسة. أولا المسألة لا أضل ممن دعا غير الله، هذا بنص كلام الله عز وجل، ها؟ لأنه يعني لا شرع يدعوك إلى أن تدعو غير الله، بل الشرع يدعوك إيش؟ إلى ضده، ولا عاقل أيضا، خاصة إذا كان إيش المدعو؟ فإن كان ميتا، فالميت فاقد لا يملك وأنت تدعوه، فوالله ما في أضل، صرت تماما مثل الذي يعبد الفأر أو يعبد إيش؟ يعبد البقرة، ألا تريد من البقرة؟ والبقرة ممكن تعطيك الحليب، لكن الميت ماذا يعطيك؟ إيش يعطيك؟ لذلك هذا أضل ممن يدعو إيش؟ أو يعبد البقرة. يمكن مع أهل الفراء يقولون في الأسبوع الماضي حاطين كانوا يعني في الإذاعة يعني معبد الفيران، وسبحان الله جايبين يقول لك صور للهنود الذين يعبدون يعني شيء غير متصور يا شيخ، ها أنت سبحان الله إيش يسوون؟ يسجدون للفار يعني ولا إيش؟ يقولون في المعبد 120 ألف فار. لا إله إلا أنت، هل يوجد يأخذ الفيران اللي عندنا في العلم؟ هنيئا لهم، والله يا شيخ هنيئا لهم. فسبحان الله هذا الفار يعني البقرة ممكن تعطيك الحليب، قالها غاندي قديما، ها لما قال يعني قال تعيبوننا أننا نعبد البقرة، قال نحن نعتز ونفتخر بأننا نعبدها، وراح بعدين عقد مقارنة قال فإن أمنا التي ولد أمهاتنا التي ولدنا يعطينا الحليب حولا أو حولين، يقول وأما أمنا البقرة فإنها تعطينا الحليب الدهر كله. هنيئا لك هذه العبادة قبحك الله. هذا يقول في مجلس الأمم المتحدة يا شيخ، أول خطاب ألقاه بعد التحرير، ها يسمونه هو الذي حرر إيش؟ حرر الهند يا شيخ، من رجال التحرير يسمونه، من أبطال التحرير في الدنيا، ها المهاتما هذا غاندي. ها فأول خطاب القاف الأمم المتحدة وشوف الناس بلا حط سماعات تسمع لهذا الإنسان الذي يدعوهم إلى عبادة البقرة وتعظيم البقرة. ها شوف إيش هذا المجتمع. لكن سبحان الله أنا أقول هذا يعبد بقرة لكن هذا يعبد قبرا. ما الذي ترجوه من صاحب القبر؟ لذلك الله عز وجل لا أضل ها ممن يدعو، لأن الأصل في غير الله أنه لا يملك لك نفعا ولا يدفع عنك ضول. الله لو وقفت الدهر كله عند قبر البدو وقر كذا ها في جواب؟ والله ما في جواب، في استجابة، في سماع، في سبحان الله. ثم الثاني قال أن المدعو غافل، يعني الذي تدعوه وإيش غافل عن دعائك، لا يسمع، ميت ها انتهى، تحلل صار ترابا، ومع ذلك إيش ولا يدري عن هذا الذي يدعوه ويصرخ عند القبر فوق، يدري عنك ها والله ما يدري. خاص هذا المشكلة، بعض الناس يذهب إلى القبر، لكن بعض الناس يستدرك بمثل بالبدوي وهو وين؟ هو لا في الكويت. هو يقول لي عبد القادر الجيلاني، وعبد القادر وين؟ في بغداد مئات الكيلومترات يا شيخ، ومع ذلك إيش؟ وأن يسمعك. أي والله لو نمت معاه في القبر ما يسمعك، فكيف وأنت تبعد عنه مئات الكيلومترات؟ الثالث قال هذه الدعوة، يعني دعاء غير الله عز وجل، دعاء للبدوي، هو يعتبرها من باب إيش؟ التعبد والتقرب ها وكسب مودة الأولياء ها، ويرجو من الأولياء بعد ذلك أمورا كثيرة في الدنيا ولا في الآخرة. هذه هي عينها تكون سبب إيش؟ العداوة بينك وبين هؤلاء، إن كانوا أولياء أو إن كانوا أنبياء أو إن كانوا ملائكة يوم القيامة. نعم. الرابع قال هذه الدعوة، مجرد هذه الدعوة وصرف الدعاء لهذا الولي عبادة ها، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك. والخامس قال الكفر، كفر المدعو بتلك العبادة، كما قال الله وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يوم القيامة المدعوون يتبرؤون من الداعين ويجحدون عبادتهم، يقولون يا رب ها، كما قال الله عز وجل عن عيسى وقومه ها أنت قلت للناس اتخذوا أمي إلهي، ما أمرناهم لا بعبادتنا ولا أيضا شعرنا بعبادتهم إيانا ولا رغبنا أنهم يعبدوننا، وها نحن نتبرأ إليك منه. يوم يتبرأ إيش ها؟ يتبرأ ها المتبوع من التابع. نعم. ومع هذا سبحان الله هذه المسألة ازدياد ها، وحتى عندنا في الكويت الآن صار الناس يدعون إليها والعياذ بالله. نعم. قال الشارح رحمه الله فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، الله وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة، الله لو في لا حتى لو إلى بعد يوم القيامة، كان في يوم بعد يوم القيامة لا يستجيب. نعم. والآية تعم كل من يدعو من دون الله، كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم الكافرين. فتناولت الآية كل داعم وكل مدعو من دون الله، وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب، كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. الله أكبر. كما قال تعالى روح اقبض بعدين ها، فإذا تبرأ منك روح إيش هذا التعلق الآن اللي في الدنيا، روح اقبض يوم القيامة. نعم. كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن، وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة. نعم. ثم قال يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم. انتهى. قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان العرب ولسان الصحابة. لا بديت يا سعد. قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة. الصلاة والصيام هذه يعني أي نوع من أنواع الدعاء؟ ها؟ دعاء عبادة؟ ها؟ كيف يعني؟ وين الطلب؟ تضمن. باب التضمن يعني. إحنا نبي هذه كمان. ما خلص أنا كنت بس مثل الصيام الآن اللي يصوم دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ ما في مسألة؟ تضمن. شوف أنا سقط على هذا السؤال يا شيخ. وين التضمن؟ وين التضمن؟ قل هذا ما صام ما صام ولا منع نفسه الشهوة والطعام والشراب إلا لشيء يرجوه يا شيخ، وإن لم ينص عليه. أحسن. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تكليف إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. الله أكبر. شوف الآية هذه يا شيخ. الله أكبر الله أكبر. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. القطمير شنو هو؟ الرطب. وين الرطب؟ وين الرطب؟ في الرطب. شوف أيوة، خل الرطبة هذه تصير تمرة وخلها تنشف، بعدين شيل التمرة، امسك النواة هذه الفصم هذا، تجد عليها قشرة شفافة بيضاء، هل تذكر؟ فالله عز وجل يقول: هؤلاء لا يملكون من قطمير. هذا سبحان الله، هذا الشيء ما يملكونه. يروح المسكين هذا يطلب منهم الشفاء ويطلب منهم النجاح ويطلب منهم الربح في التجارة، يطلب منهم الولد، يطلب منهم الجنة يا شيخ، يطلب منهم الجنة. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه قاعدا أو قائما. ولو سمعوا هم هل يسمعوا؟ وقال: وإذا مس قل من ينجيكم ها ولا قل من ينجيكم لا وإذا مسه الشر وإذا مس الإنسان وإذا مس الإنسان بعد وين رحت أنت شيخ؟ وقال: وإذا مس أي وإذا أي أحسنت أي مكتوبة وذا أي خطأ مطبعي هذا وإذا أحسنت وإذا مسه الشر فذو دعاء عريق. نعم. وقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي الحديث أنس مرفوعة: الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون. الصحيح هو الدعاء، الدعاء هو العبادة. نعم. وفي آخر: من لم يسأل الله يقبض عليه. وحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه. وقوله: سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع.

الرجل الشجاع، الرجل الجريء، الرجل القوي. ها؟ فيقول هذا الكلام يعني وجود الحقيقة ووجود المجاز في الكلمات العربية هذا وين؟ عند التجرد. يعني كلمة مطلقة هكذا مجردة، ما هي مضافة ولا هي مستعملة في جملة، كلمة هكذا مقطوعة ما في قبلها شيء ولا في بعدها إيش شيء آخر حتى يحدك على إيش، على معنى من المعاني. ما في عندك إلا كلمة أسد، إيش تفهم؟ إيش تفهم؟ كلمة دعاء، الدعاء الأصل في إيش؟ الطلب، الطلب، ولكن استعمل أيضا في إيش؟ في مطلق العبادة وإن لم يتضمن سؤالا. نعم. لكن يقول أنه هذا من استعمال الحقيقة الواحدة المتضمنة للأمرين، هذا وين يكون؟ عند استعمال الكلمة في إيش؟ في السياق. إذا استعملتها في السياق، إذا قلت مثلا رأيت أسدا في قفصة، رأيت إيش؟ أسدا في قفصة، إيش تفهم؟ الطفل والمرأة والرجل الصغير، إيش يفهمون؟ الحيوان. واضح؟ رأيت أسدا يقود معركة ضد الكفار. يجي واحد يقول لك لا رأيت أسدا يقود معركة ضد الكفار، ممكن يكون الحيوان؟ ممكن؟ وتسمع منه يعني؟ ها؟ هذا عاقل؟ هذا مو عاقل. فيقول إذا جاء السياق، إذا جاء السياق يعني في الجملة الأولى ما حقيقة كلمة الأسد؟ الحيوان. في الجملة الثانية بحسب السياق ما حقيقة كلمة الأسد؟ هذه حقيقتها. لما تيجي في الجملة، في الجملة الأولى حقيقتها الحيوان، وفي الجملة الثانية حقيقتها الرجل الشجاع. لكن عند التجرد كلمة أسد نعم لها أكثر من معنى. واضح؟ واضح؟ أكيد. جيد. ها؟ العين مثلا، ها؟ العين يعني شنو؟ عين. لو أعطني واحدة حقيقتها ما هي؟ عين. ما أقول عين هذه؟ العين هذه. لكن تعجبها في السياق، فإذا جت في السياق كل واحدة منها إيش بحسب السياق هي هذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية عندما راحوا يطبلون. يقولون شيخ الإسلام يقول ما في مجاز. شيخ الإسلام يقول أصلا كلام العرب ما هي عبارة عن كلمات مجردة، العرب ما تتكلم إلا بإيش؟ سياق. وإذا جاء السياق كل كلمة تنصرف إلى معنى من المعاني والمعنى المصروف لها يكون إيش حقيقتها هنا في هذه الجملة، مو حقيقتها المطلقة المجردة. لا، الحقيقة وين؟ حقيقتها بهذا السياق. واضح الكلام؟ فهذا معنى كلام الشيخ هنا، يقول بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين. كيف يكون واحد متضمن للأمرين؟ الكلمة واحدة لكنها تتضمن الأمرين، وكل أمر من الأمور إيش؟ كل معنى من المعاني هو الحقيقة. متى؟ واضح؟ ها؟ عرفنا معنى كلام شيخ الإسلام؟ ها؟ ثم يتهمونه بها، قبحهم الله. نعم نعم. ايش ايش هو المعنى المتبادل للذهن؟ هذا عند الاطلاق او عند السياق. كلمة قرية، كلمة قرية ايش تفهم منها؟ قرية هكذا بس، اللي تقابل المدينة. في شيء اسمه مدينة وفي شيء اسمه ايش؟ لأنه في شيخ شيخ مدينة، وفي شيخ شيخ إيش؟ عالم قرية وعالم مدينة. إذا القرية شيء والمدينة شيء وإيش؟ آخر. ها؟ من معاني القرية إيش؟ أهلها. لكن هذا معنى إيش؟ حقيقي عند التجرد. الحقيقة وين؟ الحقيقة البلدة. الحقيقة إيش البلدة؟ المجاز إيش؟ أهلها. لكن تعال عند قول الله عز وجل، ها ها ايوه ايش ايه وين المعنى هنا الحقيقي؟ ليش؟ لان السياق يوجب عليك ان تصرفها لهذا المعنى. ففي هذا السياق حقيقتها اهل القرية يا شيخ. لما؟ لان السؤال يراد منه الجواب، والجواب لا يتصور من الجمادات، وإنما يتصور من إيش؟ من أهل القرية. فحق السياق يجبرك على معنى من المعاني، والمعنى الذي يصار إليه بحسب السياق هنا في هذا الموضع في هذا السياق يكون إيش حقيقتها. هذا كلام شيخ الإسلام في الله فيما يزعمون أنه إيش نفى وأنكر المجاز. نعم، وما زالوا يطنطنون عليها. نعم، من جهلهم قدعهم الله، والله إما جهل وإما يعني إذا أحسن الظن فيهم نقول إيش نقول الجهل، وإلا فهم يعني أهل شغل. نعم، وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت أم سماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائع. وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. نعم، أحسنت. انتهى من ذلك. ما يظهر الآن لا بين اللغوي أو الشيء خلاف لفظه حقيقة. لا، مو خلاف لفظه. يعني الشيخ الإسلام قال يقصدون به المجاز، هو في حقيقة يا شيخ لو وقف الأمر عند التقسيم اللغوي يكون الكلمة لها حقيقة ولها مجاز ما حصل هذا الصراع الطويل ولا الخلاف الطويل، ولكن هم تعدوا الحقيقة اللغوية إلى الحقائق الشرعية. يا شيخ هم يعني ركزوا على هذا الجانب في القضايا اللغوية ولهم هدف، لهم إيش؟ فلما استقرأ شيخ الإسلام كشف شاف الهدف خبيث جدا. ما هو الهدف؟ لما جاءوا عند النصوص أمور الغيب والمسائل الغيبية ونصوص الأسماء والصفات، جاءوا يطبقوا نفس الكلام الذي قالوه في إيش في اللغة. واللغة والله اللغة ما فيها مثل هذا التردد بين الحقيقة والمجاز إلا عند أما في السياق ما في تردد، السياق يحدد إيش يحدد. فلذلك أنكر عليهم إنكارا عظيما الشيخ الإسلام ابن تيمية، هم أرادوا يعني إخضاع جميع النصوص الغيبية ونصوص الأسماء والصفات كما الله تبارك وتعالى للحقيقة وإيش والمجاز، مع أنه كلها سياق، ما في كلام مجرد ولا في كلمة مطلقة، وإنما كله في سياق، ومع ذلك أرادوا تطبيق هذه القاعدة الشيطانية. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال الشارح رحمه الله يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليه في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال أإله مع الله يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطراب فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده، وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ولا حقها إلى قوله ولا حقها إلى قوله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات، يعني النص الذي ذكره المصنف وما ذكره هو من آيات كثيرات، يقول تأمل هذا يتبين لك أن الله تعالى إيش اقرأ إيش. وتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه. وين هذا كيف يعني كيف الاحتجاج من الله تبارك وتعالى بما أقروه على ما جحدوه؟ ما الذي أقروه؟ الربوبية. وما الذي جحدوه؟ العبودية والألوهية. نعم، وين معنى الاحتجاج؟ وين معنى الاحتجاج؟ بصيغة الاستفهام، استفهام يعني إنكاري استفهام إنكاري ثم عدم الجواب. ها؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، وين الجواب؟ وين الجواب؟ ها؟ ما في لما؟ لأنه معروف. ها؟ ويقرون به. لولا إقرارهم بهذا الجواب لاحتاج السؤال إيش؟ إلى جواب. لكن عدم الجواب لأنه الشيء الذي مقر ويقر به الجميع لا حاجة إلى إيش؟ لكن هذا فقط تذكير، هذا تحريك للعقول. أنه أنتم فكروا شوي بعقولكم، إن كان لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه، إن كان ما في أحد ينزل لكم من السماء ماء، إن كان كذا فهو إيش؟ ها؟ إن كانوا ما يفعلون فلا يستحقون، فلا يستحقون العبادة. نعم. فتأمل هذه الآيات وتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوها من قصر العبادة جميعها، يعني يحتج بالربوبية ها المقررة عندهم على إفراده بالألوهية. نعم، يعني ما دام أنكم تفردونه سبحانه وتعالى بأنه هو الفاعل وهو الرب وهو النافع وهو الرازق، وجب عليكم إفراده في إيش؟ في العبادة. نعم، لا تروح لا لقبر عبد القادر ولا غيره. نعم، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، قال أبو جعفر بن جرير قوله أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره أما ما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه، وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم، وقوله إله مع الله يقول إله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكروا قليلا من عظمة الله وآياته عندكم، تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال الشارح رحمه الله الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عنه النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبلي. فضل ساعة يقرأ جزاه الله خير. عن وعنهم ما يفوت لك إياها يا شيخ. روى عند سعيد وإسحاق من إبراهيم الدبلي الدبلي وخلقه كثير مات سنة 60 و300 وعندنا هكذا. ها؟ أنا عندي بالباء. تراجع حسن نراجع لكم إياها إن شاء الله. نعم. مات سنة 60 و300 روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين لم أقف على اسم هذا المنافق، قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم وأبو بكر رضي الله عنه. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق لأنه صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني هل قولهم يعني قول الصحابة فيه محذور؟ ها؟ قول الصحابة فيه محذور؟ يعني هل الصحابة أخطأوا عندما قالوا ها قوموا بنا نستغيث برسول الله؟ لا في محذور. يعني هل هم استغاثوا برسول الله في بيوتهم؟ ايش قالوا؟ قوموا بنا، شفتوا الشر؟ ها نروح عند الرسول هناك ايش؟ ما هي استغاثتهم؟ يعني أن يكفينا شر هذا إما بدعائك أو بما تقدر عليه لا شك. لكن مع ذلك كله النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش إنه لا يستغاث به، هذا يقول من كمال حمايته ليش في يعني جناب التوحيد. نعم الله أكبر. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه لا شك. نعم لو أمر أي واحد من الصحابة قالوا أضرب عنقه يعني يطيعونه كلهم يا شيخ. نعم قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه ولا من هو دونه. نعم كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ بحقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته. الله أكبر. حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل هذا الشرك. السبب أن الاستغاثة تتردد بين ما يجب لله وما يجوز لغير الله عز وجل. نعم. وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال، فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء. يعني أنت ما دمت تريد أن تستغيث سبحان الله، يعني تبي تأكل هنا طعام طيب وهنا طعام فساد، وين تروح؟ أكيد سبحان الله. تبي تستغيث وقعت في يعني مصيبة في بلاء استغيث بالله عز وجل، لا يتركون الاستغاثة بالله ويلجؤون إيش؟ يصرون إلى الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. سبحانك ربي لا إله إلا أنت. ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دل عليه الآيات. المحكمات. نعم. فتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدي ضلالة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى. فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان. وهذه من أعظم يعني من أعظم ما أوقع ومن أعظم ما يصر أهل البدع على بدعهم، يتعلقون ببعض المتشابهات مع الإعراض عن كثير من المحكمات. يا أخي عندك نصوص محكمة وعندك إيش؟ إما فهم يكون من باب المتشابه أو نقول نص، لكن هذا عندك أنت الآن مئات النصوص في القرآن والسنة تدعوك لتجريد التوحيد لمن لله عز وجل، وأنت تترك هذا، تترك الاستغاثة عند نزول البلاء، تترك الاستغاثة بالله عز وجل وتذهب تستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أن هذا جائز. من أين لك الجواز؟ لو عندك نص، هذا النص لا يخرج عن كونه متشابه. وما دام الإنسان يعني ما التزم بمنهج سلف الأمة في التفريق بين المحكم والمتشابه، وما أنزل المحكم منزله وما أنزل المتشابه منزله، فالبدعة والضلال والانحراف. وتشوف معظم أهل البدع، ما في بدعة في الدنيا، يعني ما في بدعة من البدع من أصحاب البدع الذين ينتسبون إلى الإسلام إلا لهم متعلق، لهم متعلق بشيء إما بكتاب أو بسنة، لكن هذا التعلق إيش؟ تعلق بما؟ تعلق بالمتشابه، والمتشابه له لنا منه موقف، والمحكم لنا منه إيش؟ لنا قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. إذن الأم والمرجع والأصل إيش؟ المحكم. وأما المتشابه فلا يتعلق بالمتشابه ولا يعمل بالمتشابه دون إرجاعه إلى المحكم إلا من؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشاء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا فعل أهل الزيغ، هذا فعل أهل الضلال. عندك نعم في نصوص ربما تشير إلى مثل، لكن أرجع هذه النصوص إلى النصوص الكثيرة الواضحة الجلية المحكمة، تعرف الطريق. لكن سبحان الله يعرضون عن المحكمات ها ويتعلقون بما بالمتشابهات ويظنون أنهم على هدى وهم على باطل لا شك, بل يعني غير أنهم يظنون أنهم على حق وغيرهم على باطل, يعيبون أهل الحق بهذا الأمر الذي دعاهم الله عز وجل إليه. وإلا شوف البصيري ماذا فعل والبرعي ماذا فعل والعياذ بالله من الاستغاثات الكثيرة. ها إيش يقول يا أكرم الخلق مالي من ألوه تحفظونها ولله ما شاء الله تحفظونها حفظكم في المدارس قديما ولا لا؟ أذكر كانت في الثانوية مقررة ما أعرف إلى اليوم ولا لا, يعني من القصائد المقررة كانت في أيام الثانوية ما زالت. الحمد لله الحمد لله. يقول مالي ها يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به ها سواك عند حدوث الحادث إيش العمل. سبحانك ربي لا إله إلا أنت فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح, علم اللوح والقلم. سبحان الله إيش بقي لله عز وجل؟ ماذا بقي لله؟ من علومك يعني بعض علومك علم اللوح وعلم القلم. ثم يقول إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم, يعني إذا كان الرسول ما أخذ بيدي وتفضل علي فإلا زلت. ويكفرون والله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يصرح بهذا يقول ما شاء الله فلان كان يستغيث بي هو فلان طلب مني أنا أني أتفضل عليه وأني أنا أغفر له وأني كذا. والله يكفرون بشرككم, هذا شرك والعياذ بالله, وغير هذا وغير هذا كثير. نسأل الله العافية والسلامة. شفت ايش سوينا في الباب الطويل سريع ما شاء الله مكسعد لا تخاف بعض المشايخ يتعذر له يقول لعله لما ليش ما يتعذر لما الصحابة. والله يا شيخ هذا فيه مرض, هذا لعله ينبع عن مرض ما ينبغي يا شيخ أبدا. حتى يقولون له الطرب اللي عنده يا شيخ هذا كلام شرك لعله ما أدري إيش أنا نتكلم في الشخص, أنا نتكلم في كلامه, أنا نتكلم في إيش يعني في كلامه. أما الشخص كيفك الشخص كيف ما قول سماحتكم في من الله أكبر سماحتكم يا شيخ اتق الله يا شيخ اتق الله اتق الله عز وجل. أنت لا تقرأها يا شيخ حتى لو كتبت لا تقرأها ما يصلح يا شيخ. نحوان بارك الله فيك. والتقصير يعني عام يشملنا ويشملكم جميعا والعياذ بالله. نعم قلت من يأمر بمقاطعة المنتجات اليهودية كثر هذا الكلام دندن الصحيح. والله لو كنت تعرف أن هذا منتج يهودي وأنت تكره اليهود فهذا حري بك. لكن هذه ليش ما يعني ليش هذه ما قفزت إلى الأذهان وإلى السلوكيات إلا في هذه الأيام؟ لما إن كان هذا من باب الولاء والبراء فنقول هذا عام وهذا هو الأصل. أنت تبي خادمة يلا في خادمة مسلمة وفي خادمة إيش وتو قبل شوي الشيخ هنا ذكر لكم من الشروط في حصول الشفاء قال إيش ألا تكون في البيت خادمة. الحمد لله رب العالمين فهذا عام ما هو الآن فقط في هذه المسألة اللي حصل في إسرائيل وفي غيره. لا هذا عام إيش هذه قضية. أنت تبي تدخل الآن تبي علبة بيبسي الحين يقول بيبسي حق الأمريكان تبي يا شيخ لبن المراعي هاتبي علبة لبن المراعي وجيت وهنا بقال وهنا بقال هذا البقال شيعي رافضي وهذا البقال سني وين تدخل؟ أكيد جيد بس هذا أنت تجاوب على هذا السؤال يا شيخ أنت تجاوب على هذا السؤال. هذا هو الأصل يا أخي الأصل اللي يكون فيه عندنا يعني عندنا خلق الولاء والبراء عام. هذا يعني هذا دكان وهذا صاحب المحل نصراني وهذا يهودي وهذا مسلم وهذا سني وهذا بدعي يعني مو بس فقط في الأديان حتى في أهل السنة. هذا المحل صاحبه رافضي هذا المحل صاحبه ما يصلح تدخل عند الرافضي يا شيخ ما يصلح أبدا. مفروض أنك تدخل وين؟ نعم إلا إذا كانت بضاعتها لا تختلف الأصل الجواز. يجي الآن واحد يقول يعني ما يجوز تشتري حتى من اليهودي. الجواز جائز النبي صلى الله عليه وسلم أباح والله عز وجل أباح لنا هذا كله. لكن احنا نقول يعني من باب الولاء والتحقيق تفعيل الولاء والبراء. الولاء والبراء ما هي قضية فقط في القلوب, لا لابد من تفعيلها في السلوك والأخلاق. فهذه تستدعي تفعيل الولاء والبراء يستدعي هذا كله. لكن احنا ننسى هذه الأمور إلا في مثل ايش في مثل هذه الصيحات للمظاهرات ولغيرها. نعم. بعضهم يقول الآن إدراك الرواية الأمريكية أنك تدفع ثمن السلاح والرصاصة وتتوجه إلى صدر المسلم. حتى بعضهم تجرى يعني يوصل إلى الله أكبر. الله أكبر. والله ما نعرف. والله يا شيخ صحيح سمعنا فتوى الشيخ معروفة لعلكم سمعتم بها وهو يعني شيخنا الشيخ الفوزان يعني تعلم الجواز يقول تعلم الجواز لا هذا الجواز شنو تعامل يعني هذا ظنك بالشيخ الفوزان لا لا يقول يعني الدعوة إلى المقاطعة ما تجوز ما تصح يا شيخ لأن المقاطعة ما هي المقاطعة يا شيخ كونك تعتقد أنه هذا التعامل مع هذا المسلم أو مع هذا اليهودي أو مع هذا الرافضي أو مع هذا النصراني أو مع هذا العدو أنه الآن المقاطعة هذه راح تحقق إيش التضييق عليه. شوف أنا بقرب لكم يعني صورة أحسن من هذه. دعاة المقاطعة الآن دعاة المقاطعة طبعا إحنا يعني مذهب أهل السنة مذهب أهل السنة يقول أن المقاطعة مسألة يدعو إليها من ولي الأمر ولي الأمر يشكل هيئة يقول ابحثوا شوفوا ما هي السبل التي تحقق فعلا ضغطنا على إيش على الأعداء الآن بينا إيش إحنا في حرب مع عدو من الأعداء فماذا نفعل للتضييق إيش عليه ماذا نفعل للتضييق إيش للتضييق عليه فهم أهل الحل والربط يدرسون المسألة يشوفون مثلا أن قطع النفط فعلا يخنقهم مثلا مثال فيرفعون الأمر إلى من إلى أن هذا فعلا يضيق عليهم لكن أجي أنا قاعد في بيتي وأنت جالس في بيتك وأنت راكب في سيارة فورد وأنا راكب في سيارة شفر وأنا راكب في كذا ونقول يلا ما نشتري البيبسي وما نشتري السندويتش وما نشتري أن الأرباح يوم السبت مو صحيح على الاسم قالوا أرباح كل يوم أحد من كل أسبوع أرباح يوم الأحد تخصص إلى إلى دعم اليهود احنا منين جابوا الكلام منين جابوا منين جابوا لكن مشكلتنا على طول إيش صرنا مثل الناس الصحفيين هؤلاء يعني نصدق كل ما يقال في الجرائد يقولوا والله يقول سمعنا هذه يقول يعني الإشاعة بلغت أن الشركة نزلت إيش نزلت إعلان أنه ما هو صحيح هذا الكلام ولا قلناه ولا غيره ولا كيف تعرف أنه هذا يؤدي أنه هذا وبعدين هذه الأمور والله يا إخوان لها أكثر من 20-30 المشكلة نسينا موضوعنا الأساسي نرجع لشوي يعني واحد يطلع يقول لك لا تستعمل صابون لوكس ما استعملنا صابون لوكس والله في بديل والله بعد فترة طلعوا هالكلام قديم من أكثر من 20 سنة قالوا إياكم أن تستعملوا صابون كمي هذا فيه دهن الخنزير احنا ما استعملنا صابون كمي وراحوا بعدين نزلوا لستة صابون زيست وصابون لوكس وصابون كمي وصابون ايش مكان كنا في المدينة راح بدر مسك القائمة قال خلاص حرام ما ندخله في البيت راح هو السوق جاب هذا الصابون حق الرجل الكبير هذا تسلق طابوقه هكذا تمسكها يمكن وانت تتسبح 7 مرات 8 مرات تطيح منك تطيح هنا ولا تطيح هنا من يعني من حجمها ورحنا خلاص هذا ثم نزلت الشركة وإذ صارت هذه المسألة عداوة بين شركة وبين شركة راح يطلع إشاعة وهذا الإشاعة تسري في الناس يعني تثبت معنى ارجاع الأمور إلى أصحاب الحل والعقد ما عندنا لذلك يعني هذه المسألة عدم ضبط المصادر والله يعني سبب عظيم جدا من أسباب هلاك كثير من الأمور أنا الآن بجعل أصحاب المظاهرات وأصحاب الدعوة إلى المقاطعة أصحاب الدعوة إلى المقاطعة احنا من زمان احنا اصلا هذه قاعدة عندنا اسمها هجر فاذا كنا نهجر المبتدع فمن باب اولى ان نهجر الكافر الهجر عندنا يعني باب واصل اصيل جدا من ايش من اصول ها الشريعة ها أن تهجره. والهجر شنو؟ لا تتودد إليه، لا تتقرب إليه، لا توظف عنده، وحاول أنك لا تتوظف إلا في الضرورات. لكن هذه أصول كلها ولا لا؟ لا تبدأوا بالسلام، لا كذا، لا تدخل معاه في تجارة، هذه كلها من أصول إيش؟ وذكرها الشيخ التويجر رحمة الله عليه، وذكر أيضا بكر أبو زيد، كلام طويل. هذا الكلام أثار، أثار من؟ أثار هذه الجماعات الإسلامية، هي الشيخ السياسية. كان شوف هؤلاء، ها؟ شوف اللي يدعون السلفية، ها يبون يفرقون بين إيش؟ هجر المبتدع. وراح ونزلوا كلام طويل جدا، وظلوا فترة طويلة جدا مركزين على محاربة هذا الأصل اللي هو هجر المبتدع. وقالوا أنه هجر المبتدع، حتى كبيرهم إيش يقول؟ يقول لا أعرف نصا في الكتاب والسنة، لا أعرف نصا يقول يدعو إلى هجر المبتدع، بل جميع النصوص تدعو إلى هجر البدعة لا هجر. وراحوا فرقوا بين البدعة وبين المبتدع، وفلسفة فلسفة طويلة جدا. نعم البدعة هجرها، لكن المبتدع كيف تهجره؟ ثم بعدين بعضهم تنازل قال لا، المبتدع يهجر، وهجر المبتدع ينبغي أن يخضع لقاعدة إيش؟ المصلحة والمفسدة. المصلحة، إذا كانت المصلحة يعني من مصلحة المهجور أن يهجر، فإذا هجرناه يرجع، نعم إيش يهجر. أما إذا كان ما في مصلحة من الهجر فالهجر لا يجوز، غير مشروع. كان طويل جدا ورد عليهم أهل العلم في وقته. ها الآن نجي عند قضية إيش؟ هجر البضائع اللي هم يزعمون أنها يهودية. هجر المبتدع وهجر الكافر وغيره أخضعته لمصلحة، لقاعدة إيش؟ المصلحة والمفسدة. طيب المقاطعة هذه ألا ينبغي أن تخضع لقاعدة المصلحة والمفسدة؟ ها؟ ومن اللي يحدد المصلحة والمفسدة؟ أهل الحل اللي يعرفون النواحي الاقتصادية، نسألهم عن الجدوى الاقتصادية لهذه المقاطعة يا شيخ. لا يعبدون، لا رجعوا لأهل الاقتصاد ولا رجعوا لولاة الأمور، قالوا وجوب. طب وين قاعدة إيش؟ دوخت الدنيا يا شيخ، والله دوخ الدنيا اللي ما تدوخ في قضية هجر المبتدع، وأنه لابد من قاعدة إيش؟ المصلحة والمفسدة. وهذه ليش ما تخضعون لقاعدة المصلحة والمفسدة؟ ومن اللي يحدد المصلحة؟ نترك لكل واحد في الشارع يمشي يحدد المصلحة والمفسدة؟ ها؟ سبحان الله، جنون يا شيخ. ليه؟ لأنه هجر المبتدع راح يصير في هجر لكتب إيش؟ لكتب إيش؟ كتب اللي يسمونهم المفكر، مو المفكر يسمونه ايش يسمونهم؟ الرموز يا شيخ، في رموز كيف تهجرهم؟ كل هذه الهجمة الشرسة اللي كانت على القاعدة السلفية، ها، لأنها تتضمن هجر ايش؟ الرموز، رموز الدعوة عندهم وكتبهم، ها، في ظلال القرآن وفي كذا والتصور هذه، فكيف هذه تفجر؟ فلا بد من ايش؟ الذب عنها. فراحوا احدثوا هذه الهالة العظيمة ودوقوا الدنيا بأسرها يا شيخ، دوقوا الدنيا بأسرها. فوين الامور يا شيخ؟ إذا هذه هنا كيل وهنا كيل، هنا ميزان وهنا ميزان، وهكذا هذه طريقتهم. فدائما عندهم المحافظة على الرؤوس، المحافظة على الزعمات، هذا هو ايش؟ هو الأصل العظيم الذي يعني يحرصون عليه. فإذا قال زعيمهم بوجوب المقاطعة، القرضاوي قال بوجوب المقاطعة، انتهى، لا بد إيش من وجوب؟ وجوب لا يرجع لا إلى الحكام ولا إلى غيرهم. الله سلام. أول ما يتضرر راح توقف الرواتب، راح تعجز الدولة عن سار. أمريكا عندها احتياطي، هي تشتري الآن النفط من الكويت السعودية، وعندها احتياطي خاصة خليك اليوم الأسود. لو فكرنا هي كنت شغل احتياطي، أول من يعجز الكويت السعودي، ما له مورد. الله أكبر. هل تتحمل الناس إنها ما تأخذ رواتب؟ والله بالشوارع تخرج عليكم أجندة في البلد، الدنيا كلها. هم الآن يقولون الحكام كلونا يا شيخ، هم ما زالوا يرددون الحكام يقولون إيش؟ الحكام كلونا، يقولون ما ماكلين مال أبوك. المقاطعة. أي. قال الله اكبر، رحمه الله عليه، رحمه الله عليه. اي راح يقول لك هذا ما يفقه الواقع يا شيخ، ما كذا تركوا لك شيء؟ ما في شيء، ها، إلا وأوجدوا لأنفسهم فيها إيش؟ وباب يا شيخ صلى الله عليه وسلم.